الله الله الله سبحان رب السماء فأنا يوفقون Oh. رب السماوات ترتفع النبي ترتفع النبي الله يفتح عليك.

يخلق ما يخلقش من الأشجار. اللي بتقولي خصنت من الأشجار. Let's go. حاجات كده وإذا قرئ عليهم